الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. قول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا من جملة المحرمات، أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء، والمحصنات من المتزوجات، فيحرم اشتراك رجلين في امرأة بالإجماع. ولسد الذريعة إلى ذلك تحرم الخطبة في العدة، خطبة المرأة، كما سبق في سورة البقرة. وقد كان هذا أمرا شائعا في الجاهلية، بل كان أحد أنواع النكاح الذي كان معروفا عندهم، فأبطله الإسلام. وسميت المتزوجة محصنة لأنها في حصن الرجل وحمايته، وهي أيضا تحصن نفسها وتحصن زوجها. ولفظ المحصنة والمحصنات يطلق أيضا على الحرة في مقابل المملوكة، كما يطلق على العفيفة في مقابل غير العفيفة. ويعرف المقصود بالسياق والقرائن. وقوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، هذا استثناء من تحريم المحصنات، والمراد بما ملكت أيمانكم هنا المسبيات في حرب المسلمين للكفار، فإنه يجوز الاستمتاع بهن بعد استبرائهن، فبسبيهن ينحل عقد نكاحهن ويحللن بالشروط المعروفة في الشريعة. وحل الاستمتاع بالمسبيات مباح ليس غير، وإذا رأى المسلمون إرجاع المسبيات إلى ذويهن وتحريرهن فذلك ما يتشوف إليه الشرع الحنيف، وقد يكون في استبقائهن مصلحة لهن وللمجتمع. ومهما يكن فإن الرق والسبي كان أمرا معروفا قبل الإسلام بمئات السنين، وقد جاء الإسلام لتجفيف منابع الرق والقضاء عليه، وقد تم ذلك ولله الحمد. وقوله تعالى: كتاب الله عليكم، أي أن الله تعالى كتب عليكم تحريم هذه الأنواع من النساء فالتزموا أحكامه. وأحل لكم ما وراء ذلكم قرئ وأحل، وأيضا وأحل بالبناء للمعلوم وللمجهول، والمحلل هو الله تعالى، أي أحل لكم ما عدا ما تقدم ذكره وما كان في معناه من جعل المحرم بالرضاع كالمحرم بالنسب، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وما حرم بأدلة أخرى كالمشركة والمطلقة ثلاثا على من طلقها إلا بعد زوج، والزانية إن لم تتب، والمرتدة، وغير ذلك. وقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي أحل لكم ذلك كي تبتغوه، أي تطلبوه بأموالكم صدقات للمتزوجات وأثمانا في ملك اليمين. محصنين غير مسافحين، هذا هو المقصود من الاستمتاع، إحصان النفس وإعفافها، وإحصان المرأة وإعفافها، فكل من الزوجين يستغني بقرينه عن غيره، فالداعي الفطري الذي في الإنسان الذي في كل من الرجل والمرأة يهذب على هذا النحو المنظم، حتى لا يكون الاتصال بين الجنسين من غير ضابط كيفما كان الحال بدافع سفح الماء وقضاء الوطر، فإن هذا شأن الحيوان، بل إن بعض الحيوانات لا تأباه. فنظام الزوجية في الإسلام يقتضي الاختصاص، وفي قوله محصنين غير مسافحين إشارة إلى أن النكاح القصد منه الدوام، لهذا يبطل العقد إذا كان مؤقتا كما في نكاح المتعة. وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فيه إثبات حق المرأة في أخذ الصداق كاملا بعد الدخول. وقوله فريضة مفروضة أي مقدرة، وتسمية الصداق أجرا لا ينافي أنه نحلة يعطيها الزوج لزوجته برهانا منه على قدرته على الإنفاق عليها وإعاشتها والعمل من أجلها، والقصد ما يكون بينهما من المودة والرحمة والسكون وإنشاء أسرة يتعاونان فيها. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة معناه لا حرج عليكم بعد أن تحددوا الصداق، إذا حددتموه فإنه لا جناح عليكم أن تتراضوا على الزيادة فيه أو الحط منه أو حطه بالكل، فإن الغرض من عقد النكاح ومن الصداق أن يحقق الزواج القصد المراد منه وهو المعاشرة بالمعروف. إن الله كان عليما حكيما، فهو عليم بمصالحكم، شرع لكم ما يحققها، وهو حكيم في خلقه وفي شرعه يضع كل شيء موضعه. وقوله تعالى الذي تقدم فما استمتعتم به منهن الآية لا دليل فيه على جواز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل محدد معين، ولو كان هذا الأجل طويلا كعشرين سنة أو أكثر، فكيفما كان النكاح محددا موقتا بأجل فإنه محرم عند جمهور المسلمين عند أهل السنة، وإن أجازته الروافض من الشيعة. فلا دليل في هذه الآية على ذلك، لأن السياق كله فيما يحرم من النساء وما يحل، ومما يحله عقد النكاح جواز الاستمتاع المشروط بعدم الاتفاق على إسقاط الصداق. وما جاء عن بعض الصحابة من الاستدلال بهذه الآية على جواز نكاح المتعة فإن معناه عندهم دخوله في عمومها يوم كان مباحا، ولا خلاف في كونه قد أبيح وقتا ما ثم حرم. وقد روى مسلم وغيره عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. الحديث. وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الطول هنا هو القدرة، والمعنى أن من ليست له القدرة المالية على تزوج المحصنات هنا هن الحرائر من المؤمنات، فليتزوج المملوكات المؤمنات، وسماهن فتيات لما في ذلك من التكريم لهن بدل الإماء ونحو ذلك من الألفاظ التي تطلق على ما يقابل الحر. فيحل للمسلم أن يتزوج الأمة بشرطين، أولهما عدم القدرة المالية على نكاح الحرة العفيفة، وأن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم. وفي الآية إشارة إلى لزوم الابتعاد عن المرأة غير العفيفة، ومما ينافيها السفور، فالمسلم لا يقصد إلى نكاح امرأة غير عفيفة، هذا هو شأن الطباع السليمة، فكيف بأهل الإيمان؟ وقد قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وإنما منع الشرع نكاح الأمة المسلمة إلا في حال الضرورة، لأن التزوج بها قد ينشأ عنه ولد فيصير رقيقا، لأنه تبع لأمه في ذلك ما لم يكن من مالكها الحر. والإسلام جاء كما سبق لتجفيف منابع الرق وتخليص البشرية منه. ولذلك قيد التزوج بالإماء في حال الضرورة أن يكن مسلمات، فلا يجوز التزوج بالإماء الكافرات حيث يجتمع في الزوجة الرق والكفر. وقوله تعالى والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فيه بيان تفاوت درجات الإيمان في القوة، فهو يزيد وينقص ويتفاوت الناس فيه، وأن الحكم على الناس إنما يكون بحسب الظاهر. وفيه إشارة إلى أن وصف الإيمان قد رقي بالأمة إلى درجة الحرة في مشروعية الزواج بها عند الضرورة، بخلاف غير المؤمنة. ولهذا قال بعضكم من بعض، أي كيفما كنتم أحرارا أو مملوكين. وقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن معناه أن الزواج بالفتيات المؤمنات، المقصود بالفتيات كما سبق المملوكات، لا يكون إلا بإذن أهلهن وهن المالكون أو غيرهم من الأولياء أو السلطان، فإنه ولي من لا ولي له. فرقهن لا يجعلهن نهبا لكل من هب ودب يتزوج من غير ولي. وأهل العلم يقررون أن ولاية المملوك عبدا كان أو أمه للمالك، وأن أيا منهما إذا تزوج من غير إذنه فزواجه باطل. وفي الآية حجة على لزوم الولي في الزواج كيفما كانت المرأة المتزوجة. وقوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي أعطوهن صدقاتهن، هذا في الفتيات المؤمنات. فلا تختلف الحرة عن المملوكة في هذا الأمر، وهو أن لها حق الصداق، أي أعطوهن صدقاتهن على ما تعرف عليه الناس من مهور الإماء، وهي أخف من مهور الحرائر. فالزواج بالأمة لا يصح أن يخلو من الصداق لكونها مملوكة، وظاهر الآية أن الصداق لها تجهز منه بإشراف مالكها، كما قال بذلك مالك رحمه الله فجعل الصداق لها لا لمالكها، وخالفه أكثر الفقهاء. وقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذا قيد في نكاح الأمة، وهي أن تكون عفيفة أو أنها بالزواج تصير محصنة، فهذا وصف مثبت. محصنات غير مسافحات، المسافحات هن الزواني من غير معين، والأخدان ولا متخذات أخدان، الأخدان جمع خدن وهو الصاحب والخل. وقد كانت العرب تمقت الزنا بغير معين وتستحسنه إذا كان بمعين، فمنع الإسلام هذا وهذا، منع السفاح كما منع المخادنة، ولم يبح إلا الزواج بشروطه. ومن العجب أن يجري عرف الغربيين من الكفار بالتشنيع على ما يسمونه بالتحرش الجنسي، لكنهم لا يأبهون بالزنا بقسميه بمعين وغير معين، فشنعوا على هذا ولم يشنعوا على غيره ممن هو أعظم منه وأخطر، واشتهرت بذلك بعض زعمائهم ورؤسائهم. نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا استطراد لذكر عقاب المملوكة وهو أن عقابها نصف عقاب الحرة إذا زنت. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة، المقصود بفاحشة هنا الزنا، فالأمة إذا تزوجت فإن حدها هو نصف حد الحرة. ولما كان حد الحرة 100 جلدة كما في سورة النور، كان حد الأمة 50 جلدة. أما رجم المحصنة الحرة يعني المتزوجة فإنه لا يتنصف، ولذلك لا فرق بين المملوكة المحصنة وغير المحصنة في الحد. وقد جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. الحديث: فأطلق في جلدها من غير قيد كونها وقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، معناه أن التزوج بالأمة لا يجوز للحر غير القادر على التزوج بالحرة إلا إذا خشي على نفسه العنة. والعنة هنا، العنة في اللغة المشقة، والمراد هنا مشقة العزبة، وقد تكون تلك المشقة ذريعة إلى الفاحشة. فرخص لمن خشي العنة ارتكاب الممنوع في الأصل لدفع ما هو أعظم منه. وقد سبق أن في تزوج الحر الأمة ذريعة إلى استرقاق ولده لأنه تابع لأمه، كما أن فيه تشطر المسؤولية على الأمة بين المالك والزوج، وفيه تبعية الأمة لكل منهما، وهذه أمور قد انقضى معظمها في الحياة إذ لم يعد للرق وجود، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، أي أنكم إن أصابتكم المشقة ولكنكم تحملتموها وكففتم أنفسكم عن الحرام من غير الزواج بالإماء فهو خير لكم. وفي هذا دليل على أن المؤمن، على أن المسلم إذا تزاحم عليه ممنوعان لم يجد بدا من فعل أحدهما، لأنه لا مناص له من فعل واحد منهما، فإنه لا يصح له أن يقدم على فعل أخفهما ضررا، ولا ينبغي له أن يسارع إليه من غير تثبت وسعي في اجتنابهما معا. فإذا ألجأ فليدفع الممنوع الأخطر بارتكاب الممنوع الأخف. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم في إشارة إلى ما سبق من المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة، فإن الله تعالى قد بين ما يحل وما يحرم مما فيه مصلحتكم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي يدلكم على ما كانوا عليه من التزام أحكام الله تعالى، على ما كان عليه أولئك الذين تقدموكم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حتى تكونوا مثلهم في التزام أحكام الله. وإن اختلفت بعض الأحكام عنكم فيما كانوا عليه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالجميع على هدى من الله، وإن اختلفت الأحكام بحسب الأحوال والأزمان، كما يختلف الناس بين آخذ بعزيمة وآخذ برخصة، وهم جميعا مهتدون مطيعون لله ورسوله. وقوله: ويتوب عليكم، أي مما كنتم عليه في الجاهلية في صلتكم بالمرأة وطرق استمتاعكم، تلك الطرق التي يأباها أو تأباها الفطر السليمة، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح لكم، حكيم في كل ما قضاه كونا وشرعا. وقوله: الله يريد أن يتوب عليكم، أي أنتم مطالبون بالتوبة لا من هذه الأمور المرتبطة في صلتكم بالنساء مما كنتم ناكبين فيه عن الحق، بل أنتم مطالبون بالتوبة من كل مخالفة تصدر عنكم، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، فتوبوا إليه من كل ذنب تحدثونه، توبوا إليه من كل ذنب تحدثونه. وقوله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ذكر ما يريده الله تعالى لعباده من صلاح أحوالهم في حياتهم، مما يسعدون به في دنياهم ويتأهبون به للسعادة في أخراهم، وما يريده متبع الشهوات. فمتبع الشهوات: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهؤلاء الذين لا هم لهم إلا الاستجابة لغرائزهم الحيوانية من غير ضابط ولا نظام فطري ولا شرعي، ولا يقفون عند ما حرم الله مما سبق ذكره وغيره، هؤلاء يريدون لكم أن تخرجوا عما أنزل الله إليكم، تخرجوا عن سنن الفطرة وعن ما يقتضيه الشرع الذي أكرمكم الله سبحانه وتعالى به. يريدون لكم أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم حيث لم يضيق عليكم في صلة الرجال بالنساء، فأباح لكم التزوج أكثر من واحدة بشرط العدل، وأباح لكم ملك اليمين كما سبق، وأباح التزوج بالإماء عند فقد الطول وخوف العنت. فهذا الدين الذي التزمتموه لا حرج فيه ولا ضيق، وشريعته حنيفية سمحة، وخلق الإنسان ضعيفا وخالقه أعلم بحاله، فهو لا يقدر على مقاومة ضعفه، فلذلك وسع الله عليكم كما تقدم. فمن لم يكتفي بالحلال عن الحرام مع هذه السعة وهذا اليسر هلك ولا بد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية لها صلة وثيقة بما تقدم، لها صلة وثيقة بما تقدم، فإنها نهي عن أكل أموال الناس بالباطل. وما تقدم من أول الصورة إلى هذه الآية فإن فيها إيتاء النساء صدقاتهن، فمن لم يعطي النساء صدقاتهن واستولى على شيء من مالهن من غير طيب خواطرهن كان آكلا لأموال الناس بالباطل. وفي الصورة أيضا فيما تقدم النهي عن أخذ شيء منها إلا برضاهن، وفيها أيضا الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم، فمن أخذ أموال اليتامى بغير وجه حق فقد أكل أموال الناس بالباطل. وفي الصورة أيضا وقد اختصت به صورة النساء إعطاء كل ذي حق من الورثة حقه من غير فرق بين ذكر وأنثى أو صغير وكبير، فمن لم يفعل ذلك فقد أكل أموال الناس بالباطل. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لم يقل لا يأكل بعضكم مال بعض. لماذا؟ أضاف الأموال إليهم، لأن من أكل مال غيره بغير حق عرض ماله لمثل ذلك. فالحفاظ على مصالح الأمة أمر كلي، متى خرق من فرض وسكت عليه انتقل إلى غيره، فعم الفساد والظلم. وقد قيل: كما تدين تدان، والمسلم ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما لا يريد أن يؤكل ماله بالباطل فلا ينبغي له ولا يصح أن يأكل مال غيره بالباطل. فأموال الناس محرمة لا يحل شيء منها إلا بما شرعه الله، ومن المحرم الربا والقمار والرشوة، ولو كان هناك تراض بين الناس على هذه الأمور، ومنها هدايا العمال وغير ذلك. ومن جملة الحلال التجارة بالبيع والشراء، فاستثناها الله عز وجل بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والحلال لا ينحصر في التجارة، وإنما استثناها الله تعالى من أكل أموال الناس بالباطل لأنها مبنية على المساومة والمحاولة والمكايسة، وقد يكون فيها غبن، فهذا وجه الاستثناء. لكن لا بد فيها من التراضي، والتراضي أمر باطن لا يعرف، فيعرف بالقرائن، ومن القرائن الإيجاب والقبول، فإنه دليل على التراضي. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله إنما البيع عن تراض، روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وجمهور أهل العلم على جواز بيع المعاطى، وهو أن يأخذ المرء السلعة ويعطي ثمنها من غير إيجاب ولا قبول، لأن الأخذ دليل على الرضا، أو لكون الأسعار معروفة كما هو الشأن عندنا في بعض المواد التي حددت أسعارها وتعارف الناس عليها لأن الحاكم قد سعرها مثلا. ولما كانت الأموال قارينة الأنفس في العصمة، وكثيرا ما يؤدي التنازع على الأموال إلى إزهاق الأرواح، قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والقول فيه كالقول في الذي تقدمه، لم يقل ولا يقتل بعضكم بعضا، لأن قتل المرء غيره سبيل إلى أن يقتله غيره وذريعة إلى ذلك، ولأن الأمة متعاضدة متضامنة في إقامة أحكام الله تعالى فيها، ومهما يكن فإن قتل النفس محرم إلا بالحق، لا فرق بين أن يقتل المرء غيره أو يقتل نفسه، ولا يبعد أن يكون قتل المرء نفسه أعظم إثما من قتل غيره. ومن الحجة في ذلك أن قاتل الغير يمكنه أن يتوب لأنه حي فيتوب الله عليه، وقد اختلف في قبول توبته، أما قاتل نفسه فلا يمكنه أن يتوب لأنه قد مات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل أي رمى نفسه من علو جبل أو غيره، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فمن كان مؤمنا فلا يقبل منه بحال أن يقدم على قتل نفسه زاعما أنه بذلك يستريح مما هو فيه من الهم والغم ونكد العيش، إنها أمور ولو استمرت فإنها مؤقتة بحياة تنتهي ولا بد. فكيف يقدم المؤمن بالله واليوم الآخر على ما يزعم أنه يخلصه من مشقة مؤقتة ليجلب لنفسه مشقة أعظم وعذابا أكبر وألما فظيعا؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، نهاكم عن أكل أموالكم بالباطل وقتل أنفسكم، فكونوا متراحمين بالحفاظ على أموالكم وأنفسكم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الراجح أن الإشارة في قوله ومن يفعل ذلك إلى أكل الأموال بالباطل وقتل الأنفس بغير حق، فمن فعل واحدا منهما أو كليهما عدوانا وظلما فقد أوعده الله بأن يصليه النار أي يحرقه بها أو يجعله صاليا محترقا بها، وكان ذلك على الله يسيرا أي أن هذا الوعيد يسير وسهل إنجازه على الله، وكل شيء كذلك يسير على الله سبحانه. والظلم والعدوان، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، الظلم والعدوان لا يكونان إلا بالقصد مع العلم، فخرج الخطأ في القتل وأكل المال والظلم بعد العدوان، قد قيل إنه من عطف الخاص على العام. ولا يلزم عند أهل الحق إنفاذ الوعيد، إذا أوعد الله سبحانه وتعالى عباده على فعل محرم بأنه يدخلهم النار أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم إنفاذه وتحقيقه عند أهل السنة إلا إذا مات الإنسان مشركا بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل من مات لا يشرك بالله شيئا يجوز أن يغفر الله له وأن تمحى عنه سيئاته، لأن المكفرات للذنوب كثيرة ولله الحمد والمنة، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون سببا في تفريط المؤمن وإرجائه التوبة زاعما أن مغفرة الله واسعة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، دلت هذه الآية الكريمة على أن المناهي والمعاصي قسمان، كبائر وصغائر، وأن المعاصي الصغيرة يغفرها الله باجتناب المعاصي الكبيرة، فاجتناب الكبائر تكفر به الصغائر. ونظير هذه الآية قول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. لكن لا ينبغي للمؤمن أن يقول هذه صغائر فلا بأس أن أعملها، لا، ينبغي له أن يحمي نفسه، لأنه إذا أرخى لنفسه العنان أوشكت أن تنتقل من الصغائر إلى الكبائر. والمراد بالسيئات هنا الصغائر، وتطلق السيئات على الصغائر والكبائر في غير هذا الموطن. واللمم ما قل وصغر من الذنوب، وذنوب المرء كلها محصاة عليه، كما قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. والصغيرة تصير كبيرة مع الإصرار البقاء عليها والإقامة عليها وفعلها، كما تصير كذلك متى فعلها المرء مستهينا بخطرها غير آبهم بعقابها، وهذا معنى ما جاء في الأثر لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، يعني توبة. ومما تتميز به الكبائر عن الصغائر أن يكون فيها حد في الدنيا، السرقة والقتل والزنا والقذف، أو تقترن بذكر غضب الله أو لعنه كالربا أكلا يأكله المرء أو يوكله أو يشهد عليه أو يكتبه أو يأتي عليه وعيد. ومن الكبائر ما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ومن الكبائر ما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي ندخلكم الجنة أو ندخلكم المكان الذي تكرمون فيه. والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله.